يطلع باذن الله تعالى في تفسير سوره في الصحف وهي السوره الثالثه 90 من سور المصحف الكريم. قال الامام هي سوره مكيه وايها احدى عشره. قال ابن كثير روينا من طريق ابي الحسن احمد بن محمد بن عبد الله بن ابي غزاء المقرئ قال قرات على عكرمه ابن سليمان واخبرني انه قرا على اسماعيل ابن قسطنطين وسبل بن عباس فلما بلغت والضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمه كل سوره فانا قرانا على ابن كثير فامرنا بذلك فاخبرنا انه قرا على مجاهد فامره بذلك واخبره مجاهد انه قرا على ابن عباس رضي الله عنهما فامره بذلك واخبره ابن عباس انه قرا على ابي كعب رضي الله عنه فامره بذلك واخبره ابي انه قرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره بذلك فهذه كلها تفرد بها ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن ابي غزه وكان اماما في القراءات. واما في الحديث الكلام في الحديث نفسه فقد ضاعفه ابو حاتم الرازي وقال لا احدث عنه، يعني ان هذه السنه التي فرد بها ابو الحسن ابن او البزي وكان اماما في القراءات، يعني هو في القراءات امام لكنه في الحديث ضاعفه الامام ابو حاتم الرازي وقال لا احدث عنه. وكذلك قال ابو جعفر العفيري هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين ابو سامه في شرح الشاطبيه عن الشافعي انه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاه فقال احسن واصبت السنه، وهذا يقتضي صحه هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم يكبر من اخر والليل اذا اوسع، يعني السوره السابقة هذه السورة، يعني فإذا قرأ قوله تعالى ولسوف أرضى يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إلى كذا، فبعضهم قال يكبر من آخر والليل إلى يغفى، وقال آخرون يكبر من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويختصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى، يعني ما هي مناسبة هذا التكبير؟ طبعا إذا صح الحديث كذلك في أول سورة الضحى أنه لما تأخر الرحل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاء الملك فأوحى إليه الضحى والليل إذا سجى إلى آخر السورة، كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا. ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، الله تعالى أعلم. فذكرنا هذا من باب الإحاطة أيضا بمرارة هذا حتى نعرف أن من يأتي بهذا التفسير فإنه لعله شيء في السند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قوله تعالى والضحى تقدم في تفسير سورة الشمس وضحاها تفسير الضحى بالصوم وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا، أو أن القرى أن يأتيهم بأسنة ضحى وهم يلعبون، فالضحى الصوم وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا. والليل إذا سجى أي اشتد ظلامه وأخذه من التسبيع وهي التغطية لسكره بظلمته، كما في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، لأن هذا الليل يستر ويغطي. ويقال سجى بمعنى أغلق، وقيل غفل، وقيل أقبل، وقيل سكن، وقيل سكن، وقيل استقر غلام، استقر غلام. قال الطبري قوله تعالى والليل إذا سجى يعني والليل إذا سكن بأهله، سجى يعني سكن، سكن بأهله وثبت بظلامه، كما يقال بحر شاد إذا كان ساكنا، بحر شاد يعني إذا كان ساكنا، أرجح الأقوال يعني سجى يعني سكن واستقر ظلامه وثبت بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو جواب القصر. ما وزعك ربك يعني ما تركت وما قطعت قطعا موجها. قال اجتهاده في العناية فعبر يعني قال معناه انه عبر عن التوديع بالطرف هنا. وفيه من النطق ربك عظيم ما لا يخفى ما ودعك ربك وما خلا. هذا الحديث ما ودعك ربك وما خلا فيه من النطق النبي عليه السلام والتعظيم له ما لا يخفى. فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته كما قال المتنبي حساك بنفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الله أين أتيه. حساك بنفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الله أين أتيه. يعني إن هذا المحبوب لما حصل الفراق ووجعنا ففارقت معه روحي يعني بنفسي أيضا فارقتني وليس هو أحيانا فقط. فحتى إنني احترت أي واحد هنا أودع وضع هذا المحبوب الذي هو المنصرف أن وضع روحي أو نفسي التي فارقتني أيضا بفرقه. هذا معنى قول المتنبي حتى نفسي وضعت يوم وضعوا فلم أدري أي الراحلين يعني الراحلين هو الدعوة أهوك اليوم فإذا هذا كريم على أن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته. وقال في فرق الكتاب الوداع له معنيان في اللغة الترك وتسييع المكان. الوداع إما يطلق على الترك وإما يطلق على تسييع المكان. فإن فسر بالثاني هنا على طريق الاستعارة يكون فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا ما ودعك ربك وما خلا. إن فسرنا ما ودعك يعني بمعنى تسير ومنتصر يعني هذا فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا فإن الله معه أينما كان. فإن معية الله له هي النهاية الخطة يعني هي في كل حال وفي كل زمان. وإنما الترك لو تطور في جانبه راغر ما عجل لك بهذا المعنى على الرجوع. فالتوديع إنه يكون لمن يحب ويرجى عوده وإليه أشار الأرجاني بقوله إذا رأيت الوداع فقر ولا يهمنك الجعاد وانتظر العود عن قريب فإن قلب الوداع عاد. جماعة يستعينون بتعبير الجنبات أحيانا بتكون المثلية تخطى فيه لنقلوا بها يعني مثلا إذا رأى واحد أنه موجع شخص مثلا مكافرة فتفكر بإيه جهر الزهراء كلمة من الشمال اليدين الوداع الوداع رأيت عادي. هذه احد مناخ التعبير يعني ولطائفه معروفه عند من يستغل بذلك. هذا الشاعر يقول اذا رايت الوداع فاصبر ولا يهمنك الجعاد وانتظر العوده عن قريب فان قلب الوداع عاد. فهذا يعني فيما يتعلق بالتوجيه. والتوجيه التوجيه كما يقول ابو حيان مبالغه في الوجه لأن من ودعك مفارقة فقد بالغ في فرقها. كما قلنا إن التوديع بيكون الفرق وإن بيكون تسيع المكان. وقوله عز وجل ما ودعك ربك وما خلا. ما ودعك ربك وما خلا هذا مؤكد ليه؟ لما ودعك ما خلا يعني ما فرقت ما أعرض عنه. هذا يؤكد نفس معنى قوله تعالى ما ودع. وقال بعضهم هذا لم أرى من ذكره مع راية نفسه فكلهم فكروه بالمعنى الأول ان الودع بمعنى ايه تركك. ولما رأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة فيه فيقتضي الانقطاع التام قالوا إن المبالغة في النفي لا في المنفي فتركه بحكم عليه لا بضرره لغيره أو لنفس القيد والمخير. وقلت ما وضعك ربك من التخفيف ما وضعك ربك يعني ما تركك. هل نذكر أحد حديثا في الثالث في الثالث وضع المعنى ترك يكتب عنه الكتاب لأنه مش هيعود إليه يعني. أيوه حديث إيه؟ إن شر الناس من ودعاه الناس عن اتقاء إيه؟ عن اتقاء قبره. إن شر الناس من ودعاه الناس. الناس إيه؟ الناس يكتبوا قبره يعني يبعدوا عنه ما يحاولوش يحتكوا. إن شر الناس من ودعاه الناس اتقاء حسن قبر ثانيه أو زمالته أو حسن يحتكوا. واضح؟ طيب ما وضع قلنا انها قرئت بالتفسير ووردت الشعري ايضا كقول الشاعر فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي وضعوا فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي وضعوا يعني من الذي تركوا فقال ابو الاسود ليس شعري عن قليل من الذي نما له في الحب حتى وضع يعني حتى ترك او بكل الفكره ليس شعر عن خليل الذي نما له في الحب حتى وضع يعني حتى درجه وقال الشعر ايضا وسمى وزعنا ال عمرو وعاني طرائق اطراف مثقفه السمري وسمى وزعنا يعني هناك وزعنا وزعنا بالتفصيل وسمى وزعنا يعني تركنا ال عمرو وعاني طرائق اطراف مثقفه السمري يعني بعد ما قتلوهم قال عمرو بن عبد الله ودعوهم يعني تركوهم طرائف اطراف المثقفه السمري وهي سيوف طرائف يعني ايه؟ جمع فريسه طرائف السيوف بعضهم يقول استبعد هذه القراءه قراءه ما ودع فاعتبر ان استعمال ودع في اللغه العربيه نادر واضح ان ذلك استعمال نادر لكن طبعا يكفي ان القران الكريم يعني ورد به ما ودع الصحف من ذلك الصحف هذه القراءة هي تكون يعني يعني لا عبرة بهذا الكلام الكلام النحاة وإذا جاء نهر الله بطل نهر الباطل وإن كان استعمالها نادرا ما ودعك ربك وما قلى يعني وما أبغضك والقاري المبغض يعني ما هدرك عن بغض كان أحد الأدباء يعني يكتب مقالات في بعض المجلات سيارة فلما عمل له السفر كتب يودع القراء بقوله قل وما عن قلى اودعكم اودعكم والله يعلم انني اودعكم والله يعلم انني وما عن قلى وأودعكم الله يعلم أنني أحب لقاكم والركون إليكم وما عن قلى كان الرحيل وإنما نواعٍ تغدت فالسلام عليكم تقول وما عن قلى كان الرحيل يعني ليس هذا إيه هجرا ولا إعراضا ولا بغضا لأن القلى بكل فرق يكون من ضمن إليه عن بغض عن بغض وما عن قلى كان الرحيل وإنما نواعٍ تغدت فالسلام عليكم قوله تعالى وما خلا يعني وما ابغضك فالقاري هو المبغض يعني ما هجرك عن بغض وقال اجتهاد وحدث مفعول خلا اختصارا للعلم به هنا عده يعني اراء قال سبحانه وتعالى ما ودعك المفعول هنا هو حرف الايه الكاف ربك وما خلا في التفسير يقول وما خلاك لكنه لم يذكر المفعول هنا بكلمة خلا وإنما اتفق على الفعل وحدث الكاف المفعول فبعضهم قال إنها مختصرها للعلم بها لأن معروف ما ودعك ربك وما خلا وما خلاك فحدث للعلم به وليجري على نهج الفواصل التي بعدها فواصل التي بعدها ما ودعك ربك وما خلا ولا توقف لك من الاولى ولا توقف لك ربك فترضى مراعاه للتواصل او لئلا يخاطبه بما يدل على البغض يعني حتى مجرد ان يوضع الضمير مع الفعل لم يرضى الله المدينه عليه الصلاه والسلام فما بالك بالفعل المبتدي حتى من ناحيه شكل الكلمه لم يقل وما خلاك مع انها ينفيها لكن اراد ان يوجد قلب نبيه عليه الصلاه والسلام بأن يخرج الضمير خلاك بالفعل فهو ينفي الصلة من أساسه ومع ذلك أيضا إيه لم يواجهه بأن ينطق بالفعل حرف الكاف مما يعني يدل كما قلنا يعني يتم الخلاف يدل على المغرب. فيكون هنا حذفها لتجري على نهج الدواخل التي بعده مثل قول الله تعالى ايه؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات الى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هي في التفصيل ايه؟ والذاكرات الله كثيرا، لكن خذ فتح العلم بها وايضا مراعاه لذلك للصواب. يقول ان الشيخ عطيه الثالث رحمه الله تعالى قوله تعالى وما خلا حدث كاف الخطاب لثبوتها اين معها، يعني استفادوه بها في وزعتها فدلت عليها هكذا قال المفسرون. فقال بعضهم تركت براس الايه يعني مراعاه للصواب. والذي يظهر من لطيف الخطاب ولطيف الايمان ومداخل النطق ان الموازعه تشعر بالوفاء والود. كلمة التوضيح مذكورة من توضيح المتاخر، كلمة توضيحها من اللي يخرج يوزع المتاخر الناس احبابه الذين يريدون ان يبقوا معه لاخر لحظه ممكنه، حتى اذا الخطاب مثلا تحرك يتحركون معه الخطاب وهو عارف انه ما يجده لابد من مخالفه. فيعني دائما التوضيح بيكون فيه ملاطفه وود ومحبه واضح. فالموازعه تشعر بالوفاء وتشعر ايضا بالود. من ثم أدركت فيها كاف الخطاب ما ودعك ربك، يعني لم تتأثم موازعتك وأنت الحبيب والمصطفى المقرب صلى الله عليه وسلم. أما خلا أو خلا فخلا فيها معنى البغض، الترك نتيجة البغض، الخلف نتيجة البغض. فخلا فيها معنى البغض فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد قلبه صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى. هذا إمعان لأنه ما خلا كما تقول يا عزيز عليك لقد أكرمتك ولا أهنك ولقد قربتك ولا أبعدتك معنى المثال في الإهانة إمعان في نفس الإهانة، لقد أكرمتك ولا أهنك ولقد قربتك وما أبعدتك. كراهية أنت أن تنطلق بها نفسه بإهانته وكراهيته أو تصرح بها في حقه. والثناء يمد ويكثر وهو يعني البغض. يقول الشاعر أيام أم الغمر لا نقلاها ولو تشاء قفلت عينها، وقال تخير عزة أتيجي بنا أو أحسيني لا ملومة لدينا ولا نقلية إن تقلتي. بحث السيرقي ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاته سبحانه وتعالى لحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى يده وحفظه له. ما ودعك ربك وما خلا ما تركه ابدا الله سبحانه وتعالى. ابتداء بحفظ عمه ابي طالب له، وحتى قال عمه في ذلك ابو طالب وهذا اكثر من خطر ان الله عز وجل معه. يقول ابن ابو طالب والله لن يصل اليك دون ما يهم حتى وصل في الترابده فيها. طبعا هذا ناس عن محبة قضائية، محبة قضائية انه ابن اخي لكن ليست محبة قضائية. والله لن يصل اليك دون ما يهم حتى وصل في الترابده فيها. ولقى ابن هشام في رعاية عمه له صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جن الليل واراد ان ينام تركه صلى الله عليه وسلم مع اولاده ينامون، حتى اذا اخذ كل مرجعه عمد عمه الى واحد من ابنائه فاقامه واتى بمحمد صلى الله عليه وسلم ينام مولعه، وذهب بولده ينام مكان محمد صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان هناك من يريد به السوء فراى مكانه في اول الليل، ثم جاء من يريده السوء وقع السوء بابنه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه عند الخروج الى الهجره في طريقهما الى الغار. فكان الله في طريق الهجره كان رضي الله عنه تاره يمشي امامه صلى الله عليه وسلم وتاره يمشي وراءه، فساله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذكر الرفض فاكون امامك واذكر الطلب فاكون وراءك. الرفض يعني العدو اذا اتى من امامك، اذكر الرفض فأكون أمامك حتى إذا كان سوء يصيبني قبلك، ثم يتغفر منك ويأتي من الخلق اللي هو طرف. تأتون وراءه حتى يصيبه أي شيء قبل أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ما وزعك ربك هنا قلاء يقول القاسمين رحمه أنا ترى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن أخطأ عنه جبريل أياما فعذر بذلك. فقال المشركون وزعه ربه وقلاه فأنزل الله هذه الآية ما وزعك ربك وما قلى. وفي روايات ان قائل ذلك امرأة ابي لهب وفي اخرى انها خليلة رضي الله تعالى عنها ولا تنافي احتمال صدوره من الجميع. الا ان قول المشركين وقول خليلة البحر توجع وحزن، يعني خليلة لو قالت له ذلك يكون على سبيل الجد التوسع والحزن والاسف الاجلي ذلك. وفي روايه اسماعيل مولى ال زبير قال اثر الوحي حتى تقى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم واحزنه فقال لقد خفيت ان يكون صاحبي قلائي يعني جبريل. فجاء جبريل بهذه السوره والضحى والليل اذا كدا اي ما ودعك ربك وما خلا وللاخره خير لك من الاولى. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى ولن آثره خير لك من الأولى. خير تأتي مصدرا وتأتي به أفعل تفضيل محذوفة من همزة خلاص. خير تأتي يعني عطفنا مصدر فقولك في قولك تعالى إن ترك خيرا ترك خيرا يعني مالا كبيرا اسمعنا الفنفر وتأتي افعل تفضيل لخلوفة الهمزة اسمعنا اكثر وهي هنا افعل تفضيل ولن آثرة خير لك. ما الدليل على انها هنا افعل تفضيل؟ من ولن خير لك من الهنا وضع فتجد من هو الذي يعلم ويؤكد ان هي المقصود هنا انها افعال تفضيل لحدوث الهمزه مما يدل على ان الله سبحانه وتعالى اعطاه في الدنيا خيرات كثيره ولكن ما يكون له في الاخره فهو خير وافضل مما اعطاه في الدنيا. ويوهم ان الاخره خير له صلى الله عليه وسلم وحده من الاولى فيتوهم بعض الناس الان والاخره خير لك من الاولى. فجاء النص يدل على ان هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول تبارك وتعالى وما عند الله خير من الابرار. فهذا ايضا بالنسبه للابرار من المؤمنين كما قال تعالى ان الابرار لفي نعيم وقال تعالى ان الابرار يكرمون من كاس كان مزاجها كافورا. اما بيان الخيريه هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبين الأحوال الخيرية في الدنيا ثم الأفضل منها وهو ما يكون في الآخرة. أما في الدنيا يعني الآية تثبت أن هناك خيرا للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا كما قال الآخرة خير لك من الأولى. ومعروف في سيرة أفعال التفضيل أنها تأتي من فضالة بين طرفين يشتركان في أصل الوقت لكن أحدهما يزيد على الاخر كما تقول علي اقوى من حسن يعني كلاهما مختلف في صفه القوه لكن الاول يعني ايه يعني اخذوا عليه في هذه الاصل. فكذلك خير لك من الدنيا يتضمن في داخلها ايه ان الدنيا خير له ايضا لكن الاخره افضل واخير له من الاولى. فاما الخيريه التي اتاه الله اياها في الدنيا فأثار عليها السؤال الكريم في هذه السورة وتبدأ بعدها هنا في هذه السورة قال فلم يجدك يتيما فآوى. هذا قول في الدنيا فلم يجدك يتيما فآوى يعني منذ ولادته ونشأته صلى الله عليه وسلم ولقد ساعده الله سبحانه وتعالى من صغره فصانه عندما في السجن وفخره وشق قدره ونفخه وكان رغم نسله سيد شباب قريش صلى الله عليه وسلم حتى ان عمه قال عند خطبته الخليله قال فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا الا رجح عليه صلى الله عليه وسلم. فرجلك ضالا فهدى ورجلك عائلا فاغنى، فهي نعم يعذبها الله سبحانه وتعالى عليه، وهي من اعظم خيرات الدنيا من صغره الى شبابه وكبره، ثم اختفائه بالرساله، ثم حفظه من الناس الله يعصمك من الناس، ثم نصره على الاعداء واظهار دينه واعلاء كلمته. ايضا من الناحيه المعنويه قوله تعالى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اما خيريه الاخره على الاولى فهي على حد قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وليس بعد الرضا مطلب وفي الجمله، فان الاولى دار عمل وتكليف وجهاد والاخره دار جزاء وثواب واكرام، فهي لا شك افضل من الاولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولن اخره خير لك من الاولى، قال ابن جرير اي ولا الدار الاخره، ولا الاخره يعني ولا الدار الاخره، وما اعد الله لك فيها خير لك من الدار الدنيا وما فيها. يقول فلا تحزن على ما فاتك منها، فإن الذي لك عند الله خير لك منها. وقال القاضي قول آخر ولن أكره يعني لنهاية أمرك خير من بدايتك، ولا نهاية أمرك بعقبة خير من بدايتك، فإنه صلى الله عليه وسلم لا زال يتصاعد بالرفعة والكمال. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك من توابل نعمه في العقبى حتى ترضى، وهذه عبادة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا. بعض الناس يعني خطى بالتفكير، خطى يعني هذا العطاء، فقال بعضهم مثلا يتفع في أمته حتى يرضى. وعلي بن عباس قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح على أمته من بعده كفرا كفرا، يقول احنا الكفر الشيخ وكفر الشيخ كفر جميع بلدا بلدا، عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح على أمته من بعده كفرا كفرا فسر بذلك. فأنزل الله عز وجل ولن آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال ابن كثير إسناده صحيح، ومثله ما يقال عن التوفيق. ولذلك يعني القسمي يعلم هنا فيقول وهذه سعيدة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال الناس وعلوم الأولين والآخرين وظهور الأمر وإعلاء الدين للفتوح الواقعة في عصره صلى الله عليه وسلم وفي أيام الخلفاء الراشدين وغيرهم من ملوك الإسلام، وبسوء دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله تعالى. ضد الجملة هذه الآية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وكفاءة الإنعام في الدارين، حيث أجمله ووكله إلى رضاه، وهذا غاية كل الثاني والإكرام، يعني سيظل يعطيك ويوالي عليك النعم في الدنيا والآخرة حتى ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية كنا قد أصاب عليها مرارا أثناء بحث زي ما بنتكلم فيها بحث إيه؟ لا أرجع آية القرآن، أرجع آية القرآن طالما لخصنا هذا الموضوع، والمسألة فيها خلاف طبعا أنتم تعرفون نعم تكلمنا فيه كثيرا، لكن هذه الآية مما قيل إنها أرجى آيات في القرآن الكريم ما سوف يعطيك ربك فترضى. هذا ويعني روى بعض الناس بذلك بعض الحديث يعني لا تصح الحديث، وأنت بالتعرض أبياتا أيضا بنفس هذا المعنى، فروي أنه عليه الصلاة والسلام قال عند نزول هذه الآية الكريمة ولسوف يعطيك ربك فترضى إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. طبعا إذا صح الحديث يقصد بالأمة أمة إيه؟ الإجابة أمة الإجابة، يعني إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. وعبر بعض الطالع عن هذا المعنى وعلى هذا الاساس يعني على اساس هذا الحديث ضعيف ذهب بعض العلماء ارجى ايات في القران الكريم فعبر عن هذا المعنى بعض الطلاب فقال قرانا الضحى ولسوف يعطي تقر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب عود ثاني يعني نفس المعنى الذي اختلف من الحديث المذكور هنا قرانا في الضحى ولسوف يعطي تقر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يتاه وقال اخر من كان الشعر انا ما اذكر الا يعني بيت الفضل لو احد يذكرني ذكرني بالفضل النحو ترضى فترضى حبيبي ان تكون منعما ونحن في جمر النظر نتقلب لقد ارضاك الرحمن في سوره الصحف والذات ما اذكره لكن ليس بالعرض يعني يحوم حول ان معنى ولا تعطى فيك ربك فترضى ان الرسول عليه الصلاه والسلام افترض ان ايه اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار ما قولكم هناك نصوص كثيره جدا تذكر انا بالسنه فيها ان من اهل الكبائر واهل المعاصي من مات دون توبه يعذب في النار وفعلا في ناس من الموحدين كانوا يدخلون النار ومنهم من يخرج بالشفاعه منهم من يمكث الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى والحديث معروف ان اخر سته افراد يخرج من النار اذا هناك من يعذب في النار وضع ويبقى الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى لكنهم لا يخلدون فيها وهذا الحديث اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار يعني اذا صح يعني ايه يخلد في النار ثم معناه لا ارضى واحد من امتي يخلد في النار لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي ربك عز وجل يرضيه ما يرضي ربك وهذا حديث لا لم يثبت اذا لا ارضى واحد من امتي في النار هذا لا يثبت واضح ثم اذا التعلق بهذا المعنى يصبح على الناس بس يعني التوكل لذلك قال في المواهب النبويه واما ما يغتر به بعض الجهال من انه لا يرضى واحد من امته في النار او لا يرضى ان يدخل احد من امته النار فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم فانه صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعطاء وقد ولع الحشويه لتقويه امثال هذه الاثار المفتره تغريرا للجهال وتزيينا لموارد الضلال فلا حول ولا قوه الا بالله اذن الله سبحانه وتعالى حكم العدل كما ان ادخال الجنه يعني يكتب اتفاق الرحمه والاحسان والتفضل والاكرام كذلك ايضا كونه شريف العقاب وكونه يعذب الكفار بعد انذارهم او يعذب العصاه بعد اقامه القدس عليهم هذا ايضا مظهر لايه؟ لعدله وحكمته وهذا من كتاب كماله خلاص فالموضوع الذي يتعلق بان الموضوع نوع في نوع من الرحمه وان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى كل واحد من امته في النار اذا معناه يعني الاخذ بها هذا الكلام ان ما في مسلم هيدخل النار ما في مسلم عام سوف يدخل النار وهذا يتعارض مع النصوص التي ذكرنا اذا ينبغي الحذر من هذا وعدم الاعتراف باقوال هؤلاء الشعراء او بهذه الروايات لانها يبقى فيها كثيرا من ايه؟ من فرقه من فرقه جدا من الكلام ده مريئه بقى مريئه احترم ان يعني يوقع لقد رأى انه ماتي من امه فيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا في حق من أذن له بالشفاعة فيهم بخلاف من في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني هذا الصحيح فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول عيسى ان تعذبهم فانهم ذلك وان تاخذهم فانك انت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد وربك اعلم فقله ما يبكي. فاتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد فقل له ان الله يقول لك انا سنرضيك في امتك ولا نذكرك. ان سنرضيك في امتك ولا نذكرك. فهذا يعني اول الشفاعه وبغير ذلك. اما ان لا يدخل احد امتي النار على الاطلاق على الاطلاق وان هذا هو الذي يرضيه فلا نقول يرضيه ما يرضي ربه تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربنا الم يجدك يتيما فاوى. هذا تعبير لما احاط عليه من اول امره الى ذلك الوقت من اول مساله يتيما والله سبحانه وتعالى يرعاه ويحفظه ويتبعه. فهذا تعذيب لما أصاب عليه عز وجل من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعماء العظام ليتسهل للحاضر الموجود على المترقب المرور. الم يجدك يتيما فأوى لكما يجد في الماضي حتى يتسهل للحاضر فيما بإحسان الله فيما مضى على إحسانه المترقب بقوله وسوف يعطيك ربك فطرا. وأنت قبل مثل ذلك فيما مضى فقطعا سوف يحصل هذا بما يستقبل ويكون امرك الى الزيادة. اذا هذا تعديد لما اصاب عليه من اول امره الى ذلك الوقت من فنون النعماء الى الغرام ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود. ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود. ان ربا كفاك الذي كان بالامس فاطمئن قلبه وينفرح صدره والهمزه بانكار النبي وتحرير المنفي على ادنى الوجه. لانه قيل قد وجدك يتيما فاوى وقد وجدك ضالا فهوى. والوجود هنا بمعنى العلم. روي ان اباه مات وهو جليل قد اتت عليه سته اشهر وماتت امه وهو ابن ثمان سنين. فكفى له عمه ابو طالب وعطفه الله عليه فاحسن تربيته وذلك ايواه عليه الصلاه والسلام. ولم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى اي غافلا عما اوحاه اليك من الهدى والفرقان فهداك اليه وجعلك اماما له كما في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. وقال شهاب الصلاه مستعار من ضل في طريقه اذا سلك طريقا غير موصله لمصدره لعدم ما يوصله من علوم النافعه من طريق الاتفاق. وردت ضالا فهلا يعني لم يكن النبي عليه السلام يسلك طريقا يوصله العلوم الكذبيه التي يناله الانسان بالكذب وانما كان الذي سمى الله عليه هو علم الايه؟ النبوه الذي هو وهمي وليس كذبيا. النبوه لا تتخذ طبعا هذه مده من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام وعلم الفضائل لم تهذا يعني بهذا الوحي الذي هو يعني العلم الوحي. بعضهم وجدك ضالا فهدى ووجدك قوما قومك ضالين فهداهم بك. وجدك ضالا يعني وجد قومك ضالين فهداهم بك بتقدير مضاف يعني كما في قوله واسال القريه يعني واسال اهل القريه. وقيل ووجدك ضالا فهدى يعني يكون العلامه التقدير رحمه الله تعالى في ذات الامام الاضطراب عن آيات الكتاب. قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف. ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يهددته، بل لم يزل كافيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل لذلك ما كذب من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على فطائه صلى الله عليه وسلم على الفطرة. والجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليه. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم، الضلال هو معناه الذهاب عن العلم. ومنه بهذا المعنى في سورة القرآن الكريم أن الضلال يطلق على الذهاب عن العلم، انحراف عن العلم في النسيان أو نحو ذلك. أيوة. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، أن تضل الذهاب عن العلم، الطلب هنا هو الذهاب عن العلم، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومنه أيضا قوله تعالى قوله لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يذهب عن العلم. وكذلك أيضا الآية التي تقول في سورة السلام كما قال قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله إنك لفي ضلالك القديم. ويقول الشاعر وتظن كلمة أنني أدري بها بدلا براها في الضلال سليم، براها في الضلال سليم. يدل لهذا التفسير هو أن الظلام هنا وجدك ضالا، فهذا يعني ايه؟ وجدك غافلا عن هذا العلم كما قال تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين، قبل القران لمن غفل عنا في القران من العلم، لان هذا لا يدرك لا بالفطره ولا بالاكتساب والتعلم، لا انما هو هبه من الله عز وجل. فيدل على هذا التفسير هو ان الظلام هنا هو الذهاب عن العلم بقوله وجدك ضالا فهذا قول الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، لان المراد بالايمان فرافع دين الاسلام. وقال عز وجل وان كنت من قبله لمن الغافلين، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، ابن الصلاه هو الذهاب عن العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عز وجل وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. بعضهم فسر الضلال هنا تفسيرا حسيا وقال هو ذهابه وهو صغير في استيعاب مكه، صلى طريق وقيل ذهابه في سفر الى الشام، والقول الاول هو الصحيح والله تعالى اعلم ورده العلم الى الله اسلم. هذا اخر كلام اعلم الشافعي رحمه الله تعالى. فغلبت عائلا فاولى، غلبت عائلا اي كثيرا فاولى، يعني فأغناك بمال خديجة رضي الله عنها الذي وهبتك الذي وهبته إياه، أو فأغنى بما حصل لك من غير التجارة وعندك عائلا فأغنى. وأغنى كلا التفسيرين رضاك بما أعطاك من الغنى، رضاك بما أعطاك من الغنى، لأن الغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غير النفس. ومعنى فرعون رضى بما اعطاك من الرزق، وهو يقول الشاعر غني بلا مال عن الناس كلهم، كلهم اما الغنى العالي عن الشيء لا به، فهو اعلى درجات الغنى غنى الناس. عائلة فأرضى وعائلا كما قلنا كثيرا. يقول الشاعر وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل، يعني متى يختصر، وما يدري الغني متى يعيل، يعيل يعني يختصر. وقال ابن قتيبة العائل الفقير، اي فقير يسمى عائلا سواء كان له يعني عيال او لم يكن له عيال، لكن يقال عال يعيل اذا فقر، واضح. لكن أعلى يعني إيه؟ أعلى كثرة هي نور، يريد أدنى أن لا تعودوا. أعلى يعني كثرة هي نور. وغلب تعادلا فأغلى. أما اليتيمة فلا تحق، لا تغلبه على مالك، فتذهب بحقه استعطاء منك له. وأما السائلة فلا تنهار. قال ابن جرير: أي وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهار. وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره، ولكن أطعمه واقضي له حاجة، لأن للسائل حقه كما قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قوله تعالى: فلا تنهر، نهره وانتهره إذا استبدله بكلام يزدره يزدره. وقف الإنسان يعني إما أن يعطي وإما كل كلمة طيبة كما قال الله تعالى: وإن تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فإذا أردت أن ترد وتردها بكلمة طيبة واضح، يقول الشاعر: لا خير عندك تريدها ولا مال فليتعب النطق إلا تطعم الحال. يعني أنفق كلمات طيبة، كلمات طيبة ما تكلفك شيئا، فليتعب النطق إلا تطعم الحال واضح. وقال الله سبحانه وتعالى: قول معروف به ومرفوع خير من صدقه يدفعها انا. لذلك قال: وما صرف، ما معنى وما صرف؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقه يدفعها انا. لماذا؟ لان السائل قد يلحق بالسؤال، السائل يلح ويحاول يخرج بالسؤال احيانا، او يقول بكلام يعني فيه استبداد واستفاضه اذا حتى ما لم يعطيه الكلام. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة، يعني اما ان تقول قولا معروفا وايضا ايه مرضى، يعني تتجاوز عما يحصل منه من الاذى او الاحاح او الاحراج على مخرج ومرضى. فلا نرد على يعني عليه اذا سكت مثلا او قال كلاما لا ينبغي. اما الفجر فلا تنهار وضع، لان للسائل حقا كما قال تعالى: والذين في الاموال حق معلوم للسائل والمحروم. وقال ابراهيم بن ادهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. يعني أنت لو مسافر من المكان إلى مكان بعيد وتحمل معك الزاد المتاع هذه الأشياء، إذا قال لك رجل: أنا أحمل عنك هذا المتاع، فقيل: أحمله عنك ووصله إليك إلى هذا المكان. واضح؟ طبعا هذه خدمة جميلة، نزلت هذا المتاع بدون أي أعباء في البلد أو المنطقة. فهو بيشبه السؤال الذين يسألون الصدقات بالفريد، يعني عمال الفريد. نعم القوم السؤال يحملون زادنا الى الاثر، يعني يدخلون من الزاد من الدنيا الى الاثر. وقال ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى: السائل بريد الاثر، مصطبي الاثر، بريد الاثر يجيء الى باب احدكم. لكن هو المصطبي هنا بريد بمعنى تغيير المعنى اللي فات يعني انا كان يقول هذا ولا يقول هكذا، لكن هي ايه؟ او لا ادري، ربما يكون في سؤال عندهم هذا الفقه، يقول لك عايز تبعت حاجه لوالدك، بدل ما يقول لك اعطيني لله. لو في سؤال كان يعني ليه فقه وبلاغه سعيده جدا. فيقول بريد الاخره يجيه الى بال احدكم فيقول: هل تبعثون الى اهليكم بشيء؟ واما السائله فلا تنقص. وقد ذهب الحسن فيما نقله الرازي الى ان المراد من السائل من يسال العلم، فيكون في مقابله قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. يعني كما انك كنت غافلا عن هذا القران وعاريا من هذا العلم الالهي، ثم نضحك على هذاك إليه بالتعليم وبالهبة وبالوحي فتتحاضر هذه النعمة به لألا تنهر من يسألك أو يستطفل من علمك. وهكذا قال ابن كثير أي وكما كنت ظهرا من سندات الله فلا تنهر السائل في العلم المستطفل. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في أحوال الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يتكلم عليهم، فمنهم أهل الكتاب المناهون ومنهم الأعراب الزكاة ومنهم من كان يسأل عما لا يسأل عنه الأنبياء، فلا غرو أن يأمر الله تعالى بالرفق بهم وينهاه عن نهرهم كما عاتبه على التولي عن الأعمال الجاهلة في سورة عبد. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الإنسان إذا أعطاه الكائن الجزء البر أو الجزء سواء. وكان أبو الضرداء ينظر إلى أصحاب الحديث فيخطب نداءه لهم ويقول: مرحبا بأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا أتاه طلبة العلم يقول: مرحبا بوفية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وأما بنعمة ربك فحدث، فالمراد بها الإنعام قيل هي النبوة وقيل القرآن وقيل هي عامة في جميع الخيرات. فالتحديث بنعمة الله يكون بشكرها وإظهار آثارها فيظهر فيما لديه منها. وأما بنعمة ربك فحدث يعني يظهر النعم كما جاء في الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثة فسأله لك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال آتاني الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه السلام: من كان له مال فليرى أثر نعمة الله عليه وكرمته. فهذا تحديث يعني بنعمة الله. كذلك يكون لك تحديث قوي. إذا أمن الإنسان العلم، إذا أمن العلم فليتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. أما النبي عليه السلام فقد أوجب الله عليه التحدث بهذه النعم بشكرها وإظهار آثارها فيرغب فيما لديه منها ويحرص على أن تصدر المحاويل عنها. وهذا هو سر الأمر بالتحدث بها. التحدث بها يعني إظهار هذه النعمة حتى المحتاج إليها يستطيع أن يصل إليه. مثلا الغني إذا لم يتحدث من هذا يظهر أثر النعمة عليه. فكان الفقير يستدل بثيابه مثلا على غنى فيتوجه اليه ويسال واحدا. فهذا هو سر الامر بالتحدث بالنعمه. وفي الايه تنبيه على ادب عظيم وهو التفضل بالتحدث بالنعمه واشهارها حرصا على التفضل والجود والتخلص بالكرم وفرارا من رذيله الشح الذي رافده كتم النعمه والتمكن والشهوه. ومن عادة البخلاء أن يكتموا ما لهم لتكون لهم الحجة في قبض أيديهم عن البذل. لأنه ابن الله أبا عائشة والسعيد حتى يعني تكون له الحجة والعذر لأنه لا يبذل فلا تجدهم إلا شاكين من الخل. أما الكرماء فلا يزالون يمهلون بالبذل ما آتاهم الله من قبل ويجعلون بالحمد بما أصاب عليهم من رزقه. فلهذا صح أن يدعى التحديد بالنعمة عيادة على البذل وإطعام الفقراء والعالم المحتاجين. هذا هو قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي إنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير لما عرفت بنفسك لما يرجع وهو يرجع عائلا فأمرك. فأنت عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير فأوجه بالبذل على الفقراء. وليس القصد هو مجرد ذكر الثروه، بس المقصود تحدث يعني يتكلم ان الله قد عليه الرزق ان عنده كذا وكذا وكذا، ليس هذا المقصود من التحدث بالنعم، وانما المقصود هو ايه التوزيع بالبذل على الفقراء والمحتاجين. يقول فأوجه بالبذل على الفقراء وليس القصد هو مجرد ذكر الثروه، فإن هذا من الفجع التي يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف عنه في امتثال هذا الامر انه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض، ولكن الذي عرف عنه انه كان يمسك ما عنده ويبيت طاويعا صلى الله عليه وسلم. وقد يقال ان المراد بلم يعنف النبوه، ولكن سياق الايات يدل على ان هذه الايه مقابله لقوله ووجدك عائله فاغنى، ويقابلها قوله عز وجل هنا واما بنعمه ربك فحسب، فتكون النعمه بمعنى الغنى، ولو كانت بمعنى النبوه لكانت مقابله لقوله ووجدك ضالا فحسب. وقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يذكر القليل لم يذكر الكثير، ومن لم يذكر الناس لم يذكر الله. والتحدث بنعمه الله كفر، وتركها كفر،